الخماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. أوصى حكيم ابنه بقوله: يا بني، إذا جالست العلماء فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول، وتعلم حسن الاستماع كما تتعلم حسن الصمت، ولا تقطع على أحد حديثا وإن طال حتى يسكت. مثل. اللي ما يسمع ياكل لما يشبع، مثل من أمثالنا الشعبية، يضرب على سبيل التحذير من عدم الاستماع لنصيحة الآخرين من المخلصين أصحاب العلم والخبرة والتجارب الحياتية الكبيرة. وقد يضرب أيضا بعد نزول الأذى والمكروه بمن سبق نصحه في أمر ما فركب رأسه ولم يستمع للنصيحة. واللي ما يسمع ياكل لما يشبع. علم. صدى الصوت. أثناء انتقال الموجات الصوتية يحدث أحيانا أن تصطدم بحاجز في مسارها مثل الجبال والجدران، فترتد إلى الخلف مثل الكرة، وسماع الصوت المنعكس هو ما يسمى بصدى الصوت. الفاصل الزمني بين الصوت والصدى هو الزمن الذي تستغرقه الموجات الصوتية في انتقالها لتصطدم بالحاجز والعودة إلى أذن السامع. بعض الحيوانات مثل الحيتان والدلافين والخفافيش تستخدم ظاهرة صدى الصوت لتوجيه سيرها وتحديد مواقع فرائسها. هذه الظاهرة تساعد الصيادين أيضا في تحديد مواقع أسراب الأسماك، كما يستفيد منها الجيولوجيون في الكشف عن الثروات المعدنية في باطن الأرض. علم. سارتون. جورج ألفريد سارتون، عالم ومستشرق أمريكي، عني بدور العرب والمسلمين في النهضة العالمية وفضلهم على الحضارة الإنسانية. ولد في بلجيكا في عام 1884، وحصل على الدكتوراه في العلوم، ثم هاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1915 وتجنس بجنسيتها. في الولايات المتحدة عكف سارتون على دراسة تاريخ العلوم الطبيعية، وقام بتدريسه في جامعتي واشنطن وهارفارد. درس سارتون اللغة العربية، واهتم بإبراز دور الحضارة الإسلامية مع الإشادة بأعلامها كابن سينا والبيروني وابن يونس، واعتبرهم من كبار علماء العالم في جميع العصور. من مؤلفاته كتاب المدخل إلى تاريخ العلوم، وهو مترجم إلى اللغة العربية، وله أيضا عدة رسائل عن بعض مشاهير علماء العرب والمسلمين. توفي جورج ألفريد سارتون في عام 1956. طرفة. معنا في طرفة اليوم ثروة رضوان وصلاح عفيفي. انت بقى الصحفي اللي عايز تعمل شغل معنا. سعادة الباشا، هو موضوع مهم جدا، القراء عايزين يتعلموا من سعادتك، عايزينك تشرح لهم ازاي عملت اول مليون جنيه. دي حكاية طويلة قوي يا ابني، وحتاخد وقت، والدنيا زي ما انت كده واخد بالك ليل. يعني ايه رأيك نطفي نور المكتب، ولا احسن تقعد معايا بالنهار في نور ربنا ونحكي بقى الحكاية؟ مفيش داعي يا باشا، انا فهمت انت عملت المليون ازاي. غدا نلتقي. خماسيات، مع تحيات وفيق أبو النصر، وتحيات محمود صبري من الهندسة الإذاعية. أسرار في حلقات مقبلة من أسرار من رمال. بشكر حضرتك. شكرا.